أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الأولى في البحث عن أصل حجية الظهور والدليل عليها. وفي هذه المرحلة، في هذه الجهة، يقع الكلام في مرحلتين. المرحلة الأولى حول أن هذه الحجية الثابتة للظهور أي حجية هي؟ هل هي حجية ذاتية كالحجية الثابتة للقطع؟ بمعنى أنها حجية لا تحتاج إلى التعبد بها من قبل الشارع، هل هي هكذا أم لا؟ هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية حول أن هذه الحجية الثابتة للظهور بناء على عدم كونها حجية ذاتية، فهل هناك دليل يدل على حجيته التعبدية أم لا يوجد دليل يدل على ذلك، فيبقى الظهور على ما يقتضيه الأصل الأولي في الحجية، الأصل الأولي في موارد الشك في حجية شيء، الأصل الأولي هو عدم الحجية. الشك في الحجية موضوع عدم الحجية كما قرأتهم في الرسائل أو في الكفاية. خب، هذه المرحلة الثانية. إذن لابد من البحث عن هاتين المرحلتين تباعا. أما المرحلة الأولى في مقام توضيح هذه المرحلة، لابد من أن نقول إن الحجية على قسمين. القسم الأول الحجية الذاتية من قبيل حجية القاطع، والقسم الثاني الحجية التعبدية من قبيل حجية خبر الواحد، مثلا خبر الثقة، حجية البينة، حجية اليد، حجية خبر ذي اليد وأمثال ذلك. هذه حجيات تعبدية. حجية الأمارات، بلي، حجية تعبدية. ففرق بين قولنا القطع حجة وبين قولنا الأمارة حجة، فرق بين الحجيتين. ما هو الفرق؟ الفرق هو أن حجية القطع حجية ذاتية. ما معنى الحجية الذاتية؟ القوم هكذا قالوا أن حجية القاطع ذاتية، بمعنى أنها من لوازم القطع بما هو قطع. القاطع بما هو قاطع من لوازمه الذاتية حجيته. طبعا نحن لا نقبل هذا الكلام كما تقدم مفصلا في بحث حجية القاطع. لا أننا لا نقبل كون حجية القاطع ذاتية، لا، نقبل أن حجية القاطع ذاتية، لكن ذاتية هذه الحجية ليست بهذا المعنى الذي قالوه، وهو أنه الحجية من لوازم القاطع بما هو قاطع. هناك بحثنا مفصلا في بحث القاطع وقلنا إن الحجية ليست من لوازم القاطع بما هو قاطع. لو كانت من لوازم القاطع بما هو قاطع فهذا معناه أنه تنتفي الحجية إذا انتفى القاطع، لأن الحجية من لوازم القاطع بما هو قاطع، فإذا انتفى القاطع تنتفي الحجية، هذا معناه. بينما نحن لم نقبل أنه إذا انتفى القاطع تنتفي الحجية، ولذا قلنا أن غير القاطع أيضا حجة، الظن أيضا حجة، الشك أيضا حجة، احتمال التكليف حتى الاحتمال قلنا حجة ومنجز عقلا على مسلك حق الطاعة كما هو المسلك الصحيح. الحجية ذاتية للقاطع بمعنى أن الحجية من لوازم مولوية المولى، من لوازم حق الطاعة الثابت للمولى الحقيقي تبارك وتعالى علينا. هذا الحق الثابت للمولى الحقيقي علينا، هذا الحق من لوازمه هو هذا، أنه إذا قطعنا بتكليف المولى لزم علينا عقلا العمل بهذا التكليف، وهذا هو المنجزية. منجزية القطع يعني شنو؟ يعني القطع بتكليف المولى، هذا القاطع ينجز ذلك التكليف علينا. هذا جانب من منجزية القاطع، جانب من حجية القاطع. فإن حجية القاطع معناها منجزية القاطع ومعذريته، جانبان. جانب المنجزية يعني أنه إذا قطعنا بتكليف المولى وجب الامتثال عقلا. جانب المعذرية أنه إذا قطعنا بعدم تكليف المولى كان القطع معذرا لنا، عذرا لنا أمام المولى. يعني إذا لم نمتثل ذاك التكليف نحن معذورون، حتى لو كان التكليف ثابتا في الواقع ما دمنا قطعنا بعدمه هذا القطع معذر. فمجموع المنجزية والمعذرية مجموعهما نسميه حجية. هذه الحجية ثابتة للقاطع وهي ذاتية للقاطع، لكن ذاتية لا بمعنى أنها من لوازم القاطع بما هو قاطع، من لوازم مولوية المولى، يعني لازم مولويته علينا لازمه هذا، أنه إذا قطعنا بتكليفه تنجز ذلك التكليف علينا. إذا قطعنا بتكليفه يعني قطعنا بأن له في هذا المورد حقا علينا أن نطيعه، له حق المولوية هنا، هذا معنى أنه قطعنا بتكليفه. بس القطع بهذا المعنى على مبلغ، يعني على مبلغ في عقاب الأبيان صحيح يعني؟ نعم، هذا الكلام يعني القطع على مبنى بلا بيان صحيح على مبنى القوم على مبنى القوم هو كلامهم على مبناهم ونحن كلامنا أيضا على مبنانا جاء أشرح يعني مبنانا فإذا قطعنا بتكليف المولى يعني ماذا يعني قطعنا بأن للمولى هنا في هذا المورد حقا علينا أن نطيعه يعني قطعنا بثبوت حق المولوية له علينا هنا وإذا قطعنا بعدم تكليف المولى يعني قطعنا بأن المولى ليس له هنا حق الإطاعة علينا ليس له مولوية علينا نعم طبعا إذا تخلون سؤالكم بعد أن أكمل كل مقصودي حتى يتضح يعني ما يخالف الآن هم تسألون لكن يبقى البحث يعني مشوش ومرتبك اسمحوا لي أكمل الفكرة كلها حتى بعد ذلك أنا بخدمتكم فقولنا الحد القطع حجة معناه أن القاطع بتكليف المولى الذي سبق أن تكلمنا في علم الكلام عن أنه مولانا وأنه تجب إطاعته القاطع بتكليف هكذا مولى عقلا ينجز علينا ذلك التكليف هذا معنى أن القاطع حجة يعني لو فتحنا فككنا هذه الجملة القطع حجة فككناها هذه الشيء يعني ذاك الذي في علم الكلام أثبتنا وجوده وأثبتنا مولويته علينا وأثبتنا أنه تجب علينا إطاعته عقلا بالعقل العملي أثبتنا ذلك يعني الوجدان والعقل العملي أثبت بعد وجوده أثبت مولويته أيضا أنه له الحق علينا أن نطيعه خب متى له حق علينا أن نطيعه أحد الموارد ما إذا قطعنا بتكليفه إذا قطعنا بتكليف ذاك المولى علينا العقل يقول يعني الوجدان والعقل العملي يقول إذن يلا أطيعه مولويته ثابتة عندك نقول نعم تكليفه أيضا ثبت بالقطع لأن قطعت بالتكليف فالنتيجة واضحة النتيجة أنه إذا يجب عليك أن تطيعه يعني يشعر الوجدان ويدرك الوجدان أنه إذا لم يطع لم يؤدي حق المولوية ما دام قاطعا بالتكليف إذا لم يطع هذا التكليف ولم يمتثل لم يؤدي للمولى حقه لم يطع المولى فحجية القاطع منجزية القاطع من لوازم مولوية المولى ليس من لوازم القاطع بما هو القاطع القاطع طريق القاطع آلة أداة القوم قالوا الحجية من لوازم القاطع بما هو قطع لا لا ليس هكذا القاطع أداة يعني القاطع يوصل لنا تكليف هذا المولى يوصل لنا التكليف يوصل إلى آذاننا وأسماعنا هذا التكليف بحيث المكلف بعد أن قطع بالتكليف يشعر أنه لا عذر له في ترك امتثال هذا التكليف أي عذر له هل يقول أن هذا المكلف ليس مولاي لا هو جازم بأن المكلف مولاه أثبت في علم الكلام مولوية هذا المكلف هل يقول أنه ليس مولاي وما يقدر يقول يقول ليس لي علم بأنه كلفني هم ما يقدر يقول علمت بأنه كلفك فعلمك بالتكليف وقطعك بالتكليف هذا أداة لإيصال تكليف ذاك المولى الحقيقي إليك ومولويته ثابتة مسبقا مسبقا ثابتة يعني وجوب إطاعته ثابت قبلا مو في علم الأصول هذا ليس من وظائف علم الأصول البحث عن وجوب إطاعة المبدأ البحث عن المبدأ نفسه والبحث عن وجوب إطاعة المبدأ هذا بحث كلامي هناك تنقح وثبت وأدرك العقل العملي مولويته، وأدرك وجوب إطاعته، وأدرك حق إطاعته. خذ هذا الحق في أي مورد ثابت وفي أي مورد غير ثابت. القاطع من جملة الأمور التي تثبت هذا الحق. إذا قطعت بتكليف هذا المولى الذي سبق أن قال العقل لك أنه تجب عليك إطاعته، إذا قطعت بتكليف هذا المولى، هذا القاطع يسبب أن يحكم العقل بأن هذا التكليف تنجز عليه، يعني يجب عليك امتثاله، يعني يحكم العقل بأن هذا المولى له هنا حق المولوي عليك في هذا التكليف الذي قطعت به. وإذا هذا معنى منجزية في القطع، وإذا قطعت بأن المولى لم يكلفك بشيء، يعني قطعت بأنه لا يجب هذا الفعل، شرب الماء غير واجب، إذا قطعت بعدم وجوب شرب الماء، يعني قطعت بأنه هذا المولى لم يكلفك، بالنتيجة قطعت بأنه ليس له هنا في هذا المورد، في مورد شرب الماء، ليس له مولوية عليك، ما إلى مولوية عليك، ما إلى حق أن تطيعه، لأنه لم يكلفك. من قال لم يكلفك؟ القاطع، قطعت بأنه لم يكلفك. فالحجية التي هي نقول إنها من لوازم القاطع الذاتية، لا أنها من لوازم القاطع بما هو قاطع، الحجية الذاتية بهذا المعنى لا نقبلها، هي من لوازم منجزية المولى، ليست من لوازم القاطع. ولذا لو تبدل القطع إلى الظن، الظن بالتكليف أيضا في نظرنا أن الظن بالتكليف أيضا بتكليف هذا المولى، هذا المولى الحقيقي ليس الموالي الآخرين، يعني فرق شاسع بين المولى الحقيقي وبين غيره. هذا المولى مولويته ذاتية لم تجعل من قبل جاعل، مو أحد جعل مولى، سائر الموالي مولويتهم جعلية، يعني جاءت نتيجة جعل جاعل. حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق وسيد الكون مولويته ليست ذاتية، جعلت من قبل الله تبارك وتعالى. أما مولوية الله تبارك وتعالى من جعلها؟ لم يجعلها أحد له، مولويته ذاتية، مولويات الآخرين جعلية. خب المولويات الجعلية تابعة لمقدار جعلها، الجعل تابع للجاعل، الجاعل الذي جعل هذه المولوية لزيد من الناس أو لعامر يجب أن نرى أنه في أي حدود جعل هذه المولوية له. هناك قولوا أنه جعل هذا الجاعل هذه المولوية لهذا الشخص، جعلها في حدود القطع، قال إذا قطعتم بتكليف هذا المولى فله مولوية عليكم وإلا فلا. في المولويات المجعولة يعقل أن باعتبار أنها جعلت من قبل جاعل، يعقل عقلا يمكن أن نقول بأنه جعلت له هذه المولوية في حدود القاطع. إذا قطعنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بشيء، خب يكون هذا له حق المولوية والإطاعة علينا. أما إذا لم نقطع، حصل الظن أو الشك أو الوهم، لا، مثلا لا، العقل لا يحكم بوجوب إطاعته، بل هذا صحيح في المولويات المجعولة، هذا صحيح، لأنه هذه المولوية جعلت من قبل جاعل، والجاعل جعل هذه المولوية له فقط في موارد القطع بأوامره وتكاليفه، لم يجعل له هذه المولوية في موارد ظننا بأوامره، في موارد شكنا بأوامره. هذا كتر. أما نأتي إلى المولوية الذاتية التي هي الثابتة للمولى الحقيقي، هذه ليست بتبع جعل جاعل، فإذا لم تكن بتبع جعل جاعل مولويته ذاتية، أدركها العقل، أدركها العقل العملي والوجدان، طبعا لا برهانة، القضية ليست برهانية، المسألة ليست برهانية، مسألة وجدانية. يعني من الأول الوجدان والعقل العملي هو الذي أدرك مولوية المولى الحقيقي. برهان علمي ماكو على هذا. نعم وجوده يمكن أن يثبت بالعقل النظري أيضا، ببرهان النظم، بغير النظم، بتسلسل بالعقل النظري وبالعقل العملي وجوده، لكن كونه مولى، كونه تجب علينا إطاعته، هذا المطلب لا يثبته إلا العقل العملي، لا طريقة آخر إلى إثباته. فالعقل العملي الذي أدرك من أول يوم أصل المولوية وأصل حق الطاعة، هذا العقل إذا رجعنا إليه نسأله ما هي حدود هذه المولوية التي أدركتها لهذا المولى الحقيقي، يجيب ماذا؟ يجيب بأنه أنا بحسب إدراكي أدرك بأن هذه المولوية واسعة، واسعة جدا، ليست مخصوصة ومحدودة بحدود القطع بتكليف هذا المولى. إذا قطعت بتكليفه، إذا ظننت بتكليفه، إذا شككت في تكليفه، إذا احتملت ولو احتمالا ضعيفا أنه كلفك بشيء، هذا المولى مولويته عظيمة وعظيمة وعظيمة جدا عليك، بحيث أنا العقل، أنا الوجدان العملي أدرك بأنه تجب عليك إطاعة هذا التكليف ولو محتمل احتمال ضعيف، إلا أن هو يسمح لك بالمخالفة. إذا هو سمح لك بالمخالفة ما يخالف، أنا هم أسلم. العقل هكذا يقول، العقل يقول التكليف المحتمل أيضا يجب، التكليف المحتمل مو فقط المشكوك، مو فقط المظنون، التكليف المحتمل بالاحتمال الضعيف أيضا العقل يقول يجب إطاعته إذا لم هو يرخص في تركه، إذا هو لم يرخص في تركه. هذا إدراك العقل العملي بحسب فهمنا. طبعا لا برهان لنا على هذا، القوم أيضا لا برهان لهم على قبح العقاب ولا بيان، كما أن الخصم لا برهان له على المسألة، نحن أيضا لا برهان، لأن المسألة أساسا ليست برهانية، المسألة أساسا من أساسها وجدانية، من مدركات العقل العملي، من مدركات الوجدان، وليست من الأمور المبرهنة العلمية النظرية. فلا كما لا دليل وبرهان على قبح العقاب بلا بيان، القوم أيضا ليس لهم دليل، كل ما ذكروه إنما هي شواهد ومنبهات برهان نظر. نحن أيضا لا دليل على خلاف قبح العقاب بلا بيان، يعني مسلك حق الطاعة هذا الذي نقوله الآن، أيضا لا برهان لنا، وإنما الوجدان بحسب فهمنا ودركنا يدرك هذا، يدرك أصالة الاحتياط، لا يدرك صلاة البراءة، براءة عقلية ما لا نقبلها أبدا، قبح العقاب بلا بيان لا نقبلها أبدا. يعني نقول العقل لا يحكم بأنه إذا شككت في تكليف هذا المولى، هذا المولى ليس غيره من الموالي، إذا شككت في تكليف المولى الحقيقي العقل لا يقول بأنه أنت حر تصرف كيفما ينبغي لك، يقبح أن يعاقبك لأنه عقاب بلا بيان، العقل لا يقول هذا، يقول هذا الذي أنعم عليك بهذه النعم، الجسام العظام، أصل وجودك، أصل فكرك، أصل شبابك، أصل صحتك، أصلها كل هذا الكون المسخر لخدمتك، كل هذا هو الذي أنعم به عليك، هكذا مولى الذي منعميته لا حصر لها ولا حد، هذا بس فقط في مورد القطع بتكليفه يجب عليك أن تطيعه فقط، يعني حق هالمقدار فقط. إنسان إذا يقدم لك خدمة في عمر خدمة كبيرة يقدم لك في عمرك، أنت مدين له إلى آخر العمر، تشعر بأنه أنت مدين له، تشعر وجدانا بأنت مدين لأنه قدم لك خدمة واحدة لكن خدمة كبيرة، أنقذك من الموت مثلا، تشعر وجدانا بأنه إلى آخر العمر تشعر بأنه مو بس إذا كلفك بشيء، حتى إذا شعرت بأنه يحب فلان شيء أنت تشعر بأنه من واجبك أن تقدم لهذا الشيء اللي يحبه. هذا بالعقل وليس بالوجدان. هذا العقل هو الوجدان، مقصودنا من العقل هو الوجدان، ومقصودنا من الوجدان هو العقل، العقل العملي هو الوجدان بعد، ماكو شيء ثالث. فالوجدان يحكم، الوجدان السليم والفطرة السليمة والعقل العملي السليم النابه ليس النائم، هذا العقل العملي النابه يلتفت، بمجرد أن يلتفت إلى عظمة منعميته علينا تبارك وتعالى يلتفت بوضوح، يلتفت إلى أنه حتى احتمال أنه كلفنا بشيء هذا الاحتمال ينجز علينا ذلك التكليف، إلا أن هو يسمح لنا بالمخالفة، إذا هو رخص لنا في المخالفة ومن حسن الحظ هو سمح، هو رخص في دليل إصالة البراءة الشرعية، جاء الترخيص الحمد لله، قال رفع ما لا يعلمون. لكن كلامنا الآن ليس في البراءة الشرعية، كلامنا في البراءة العقلية، البراءة العقلية لا نقبلها، قبح العقاب بلا بيان هذه من نقبلها، ولا براءة شرعية نقبلها، براءة شرعية ترجع إلى ترخيص الشارع في مخالفة كل تكليف غير معلوم، تكليف مظنون، تكليف هذا ترخيص، لكن لو لم يأتي هذا الترخيص ماذا كان يحكم العقل؟ كان يحكم بالاحتياط لا يحكم بالبراءة. إذن فمنجزية القاطع من لوازم هذه المولوية، من لوازم هذه المولوية لا من لوازم القاطع بما هو قاطع، القاطع لا خصوصية له في البين، القاطع لا موضوعية له، خلافا لما قالوا أن المنجزية والحجية من لوازم القاطع بما هو قاطع، لا لا، القاطع بما هو طريق لوصول تكليف هذا المولى، هذا المولى الذي أدركت عقولنا مولويته. ولذا فالحجية ليست من لوازم القاطع، إذا ارتفع القاطع جاء الظن أيضا هذه المنجزية موجودة، إذا جاء الشك أيضا هذه، لأنها من منجزية مولوية المولى، ومولوية المولى بحسب عقولنا وعقلنا العملي ووجداننا ثابتة حتى عند الظن بتكليفه، حتى عند الشك في تكليفه، حتى عند احتمال تكليفه، هذه المولوية حسب فهمنا الوجدان يقول هذه المولوية موجودة، لأن هذه المولوية ذاتية لم تجعل له، حتى نقول أن الجاعل جعل هذه المولوية فقط في حدود القطع، هذه ذاتية لم تجعل له، حتى هو أيضا لم يجعل له هذا المولى لنفسه، ذاتية له كخالقيته، خالقيته جعلت له، لا، مولويته أيضا كذلك، منعميته أيضا كذلك، كلها ذاتية له. فهذا هو السبب في أنه نحن نقول إن المنجزية الحجية والمنجزية ثابتة للقاطع لا إنكار فيها، وهي ذاتية أيضا للقاطع، لكن ذاتية لا بهذا المعنى أنها من لوازم القاطع بما هو قاطع، ذاتية بمعنى أن هذه الحجية الثابتة للقاطع لا تحتاج إلى التعبد من قبل الشارع، هذه معنى الذاتية اللي نؤكد عليه في حجية القاطع. عندما نقول إن حجية القاطع ذاتية بمعنى أنها أن العاقل يحكم بأنه إذا قطعت بتكليف هذا المولى تنجز عليك هذا التكليف، العاقل يحكم بهذا، هذه الحجية لا تحتاج إلى جعل شرعي، لا تحتاج إلى تعبد شرعي، فهي ذاتية بمعنى أنها ليست تعبدية لا تحتاج إلى الجعل، وهي ليست ذاتية بالمعنى الذي قاله القوم، يعني من لوازم القاطع بما هو قاطع. إذن فنحن قلنا في مباحث القاطع أن معنى ثبوت الحجية الذاتية للقاطع هو أن حق مولوية المولى الحقيقي تبارك وتعالى الثابت له علينا، هذا الحق يوجب علينا أن نعمل بالقطع بتكليفه الإلزامي. فيما إذا قطعنا بتكليفه الإلزامي، مثلا قطعنا بوجوب شيء أو قطعنا بحرمة شيء، يعني يوجب العقل هكذا يقول أنه العبد الذي يطبق جميع أعماله إثباتا ونفيا يطبقها وفق القطع بالحوك، إذا قطع بحكم إلزامي امتثله، وإذا قطع بعدم حكم اعتبر نفسه أنه غير مكلف بهذا الحوك. العاقل يرى أن هذا العبد الذي يطبق جميع أعماله وفق القطع، هذا العبد هو عبد مخلص لمولاه ومؤذن لمولاه حق الإطاعة وحق المولوية. هذا معنى حجية القاطع الذاتية. ففرق بين قولنا القطع حجة وبين قولنا الأمارة حجة. عندما نقول القطع حجة نقصد هذا المعنى، يعني القطع حجة ذاتا، بمعنى أن القطع لا يحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع أو أي مشرع آخر، لا لا، هو بذاته هو حجة، هو منجز، هو ينجز، بس قطعت بالتكليف عقلك يقول امتثل هذا التكليف خلاص، ما يحتاج هذا التنجيز، هذه الحجية، هذه المنجزية لا تحتاج إلى تعبد من قبل الشارع. هذا معنى حجية القطع الذاتية. المعنى الصحيح لحجية القطع الذاتية هذا أنه القطع حجة، يعني لا تحتاج حجيته إلى تعبد شرعي. خب، هذه الحجية التي أثبتناها للقاطع في مباحث القاطع، هذه هنا بالإمكان أن يدعى ثبوت مثلها للظهور، يعني يمكن لا نريد أنه فعلا ندعي هذا، لا، يمكن ادعاء ثبوت حجية ذاتية للظهور مثل الحجية الذاتية الثابتة للقاطع، وذلك بأن يقال أن العقل العملي كما رأينا قبل قليل أنه حكم بأن العبد الذي يطبق أعماله وفق القاطع، يعني إذا قطع بتكليفين يرى أن ذاك التكليف تنجز عليه، وإذا قطع بعدم تكليفين يرى أن ذاك التكليف لم يتنجز عليه. العبد الذي يطبق أعماله وفق القاطع، العاقل أدرك بأن هذا العبد أدى للمولى حقه. يقال أن الظهور أيضا كذلك، يعني العاقل يرى بأن العبد الذي يطبق أعماله طبقا ووفقا لظهور كلام مولاه، إذا كان كلام مولاه ظاهرا في الحكم الإلزامي، نعم، امتثل ذلك الحكم، وإذا رأى أن ظاهر كلام مولاه عدم حكم إلزامي اعتبر نفسه في حرية، في سعة، لم يتنجز عليه ذلك التكليف. العاقل يرى أن العبد الذي يطبق أعماله وفق الطريقة التي اتخذها المولى نفسه لإيصال أحكامه إليه، العاقل يرى أن هذا العبد مخلص لمولاه وعبد مؤذن لمولاه حقه. ومن الواضح أن الطريقة التي اتخذها المولى لإيصال أحكامه إلى عبيده هي هذه الظواهر، ظواهر الألفاظ، طريقة اللغة. المولى لم يستعمل أداة أخرى غير اللغة في مقام إيصال أحكامه إلى الناس، ها استعمل اللغة، استعمل الألفاظ، اتخذ هذه الألفاظ وظواهرها، اتخذها الطريقة المتبعة لديه لإيصال أحكامه إليه على إلى الناس. والعاقل يرى أن العبد الذي يطبق أعماله وفق هذه الطريقة التي اتخذها المولى لإيصال أحكامه إليه، يعني وفق الظهور ظواهر الألفاظ، العقل يرى أن العبد الذي يطبق أعماله وفق ظواهر كلام مولاه هذا عبد مخلص لمولاه ومؤدب لمولاه حقه، مثل العبد الذي يطبق أعماله وفق القاطع. فنستنتج من ذلك أنه كما أن القاطع أصبح حجة ذاتا، الظهور أيضا حجة ذاتا. هذا الكلام يعني ادعاء ثبوت الحجية الذاتية للظهور مثل الحجية الذاتية للقاطع، هذا الادعاء فقط هنا نقوله. يعني في باب الظهور طبعا، في باب خبر الثقة أيضا، خبر الواحد أيضا، أيضا يأتي هذا الكلام، قد هناك أيضا يقال، بس في هاتين الأمارتين الظهور وخبر الواحد ادعاء الحجية الذاتية. هسه خبر الواحد في محله، سبق وأن أذكر ذكرنا هذا في بحث خبر الواحد، يعني طرحنا هذه الدعوة، دعوة حجية خبر الواحد ذاتا، وطبعا لا نقبلها هنا هم ما نقبلها، لكن أقول هذا الادعاء هناك أيضا يأتي. هذا ما قد يقال أنه الحجية الثابتة للظهور هي حجية ذاتية مثل الحجية الثابتة للقاطع. طبعا هناك فرق بين، يعني لا يزال يوجد فرق بين حجية القاطع وحجية الظهور، رغم أنهما ذاتيتان، حجية الظهور ذاتية وحجية القاطع أيضا ذاتية، لكن فرق كبير بينهما، وهو أن حجية القاطع غير قابلة للردع عنها شرعا، يعني غير القاطع لا يقبل سلب الحجية عنه من قبل الشارع أبدا، لا يمكن أن يأتي الشارع ويقول للقاطع الذي يقطع مثلا بأن شرب الماء مباح، يقطع بأن شرب الماء محرم، لا يعقل أن يأتي الشارع ويقول له قطعك هذا ليس حجة، يعني هذا الماء حرام لا تعمل بقطعك، هذا الماء حرام عنه. هو قاطع بالإباحة 100% قاطع بالإباحة، قاطع بعدم الحرمة، لا يعقل أن يسلب الشارع، يسلب الحجية عن هذا القاطع، يردع عن العمل بالقاطع، يقول له هذا الماء مثلا حرام، أو يقول له احتاط احتياطا اترك، رغم أنه قاطع بالإباحة، هذا لا يعقل. ليش؟ لأن القاطع ما دام قاطعا لا يحتمل ولا ذرة بالمئة، لا يحتمل أن قطعه مخالف للواقع، إذا هو قاطع بالإباحة لا يحتمل ولا 1% أن هذا الماء حرام مثلا شربه، قاطع بالإباحة لا يحتمل خطأ قطعه، بعد ذلك ممكن أن ينكشف له خطأ قطعه، لكن الآن ما دام هو قاطعا لا يحتمل أبدا مخالفة قطعه للواقع، لا يحتمل عدم إصابة قطعه للواقع، فلا معنى لأن يقول له الشارع مثلا يجب عليك الاحتياط بالترك. هذا بالنسبة لحجية القاطع، حجية القاطع غير قابلة للرد عنها، ولكن حجية الظهور قابلة للرد عنها، رغم أن حجية الظهور هم ذاتية مثلا مثل القاطع، لكن قابلة للرد عنها. لماذا؟ لأن الظهور لا يسبب القاطع، الظهور لا يوجب القاطع والعلم، ظاهر كلام المولى أن شرب الماء مباح، ظاهر كلامه، لكن هذا الظهور ممعنى أنه أوجب لنا القاطع بالإباحة. نحتمل أن المولى مراده من هذا الكلام معنى آخر خلاف الظاهر، نحتمل هذا، لأن الظاهر كما سبق في تعريفه قبل يوم أو يومين قلنا في تعريف الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، لكن هذا المعنى أقرب من ذاك المعنى، لكن هذا مو معناه أن المعنى الآخر انتفى، قطعنا بأن المراد هذا لا. فاحتمال أن المولى أراد من كلامه خلاف الظاهر هذا الاحتمال موجود، فما دام احتمال أن الظهور مخالف لواقع مراد المولى هذا الاحتمال موجود، فإذا كان هذا الاحتمال موجودا فيعقل أن يأتي الشارع ويقول أنت لا تعتني بظاهر كلامي، حتى إذا كان ظاهر كلامي الإباحة أنت احتاط، هذا يعقل أن يأتي الشارع ويجعل مثلا الاحتياط واجبا عند ظهور كلامه في الإباحة، لأن احتمال خطأ الظهور ومخالفته وعدم إصابته للواقع هذا الاحتمال وارد وموجود كما هو واضح. فالحجية الظهور الذاتية تنتهي وتزول بوصول الردع عنها من قبل الشارع، يعني معلقة على عدم وصول الردع من قبل الشارع، بخلاف حجية القطع التي هي غير قابلة للردع عنها من قبل الشارع. هذا ما قد يقال في باب الحجية الذاتية للظهور، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله.